بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنك أنت العليم الحكيم. باب الغسل من الجنابة. المسألة الأولى، قال والموجب له يعني خروج المني، الموجب للغسل من الجنابة خروج المني وهو الماء الدافق. والأمر الثاني التقاء الختانين. المسألة الأولى خروج المني وهو الماء الدافق، ده موجب للغسل غسل الجنابة، لأنه مسألين. قال يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. المسألة الثانية التقاء الختانين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو تغييب الحجر في الفرج قبلا كان أو دبرا من آدمي أو بهيمة حي أو ميت. طبعا ده الشرح، يعني التقاء الختانين. وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. إما التقاء الختانين وإما خروج المني، كلاهما موجب للغسل. هاتان مسألتان. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع، وختان المرأة جلدة كعرف الديك. طوال حاجات يعني يتكلم عن أشياء زائدة عن الموضوع اللي نحن فيه اللي هو الغسل. المسألة الثالثة، الواجب فيه النية، الغسل يجب تجب فيه النية. إذن وجوب النية هي المسألة الثالثة. ما هو تعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وعلم أن الغسل ضربان، غسل كامل وهو ما وافق السنة، والغسل الثاني مجزي. الغسل على ضربين، الضرب الأول الكامل والضرب الثاني المجزي. فالكمال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغتسل، وقد دل عليه حديث عائشة وميمونة. فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله، أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده. فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفقون عليهما. حديثين متفقون عليهما في صفة الوضوء الكامل. أما صفة الوضوء المجزي وهي المسألة الرابعة في هذا الباب، مسألة الوضوء المجزي هي المسألة الرابعة في هو الخامسة في هذا الباب، المسألة الرابعة في هذا الباب. صفة الإجزاء هو أن يعم بدنه بالماء في الغسل وينوي به الغسل والوضوء ويتمضمض ويستنشق، لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله تعالى حتى تغتسلوا. المسألة الخامسة تسن التسمية. يقول بسم الله إذا كان يغتسل في الحمام مثل الحمامات الموجودة الآن، يكون يبسمل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني قبل أن يدخل الحمام يبسمل، يقول بسم الله للبسملة قبل دخول الحمام، وأن يدلك بدنه بيده ليصل الماء إلى جميع بدنه ضاعم عشان يتأكد من الغسل. عليكم السلام ورحمة الله، يتأكد من الغسل. المسألة السابعة اللي هي لا يجب نقض الشعر، لا يجب نقض الشعر نوقفه كده. فصار قال لسنة لا يجب نقض الشعر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تغتسلوا أوجب الغسل ولم يذكر نقض الشعر، ولو كان واجبا لذكره، لكن يجب غسله وتروية أصوله لقوله عليه الصلاة والسلام بعد كل شعرة جنابة، لكن حديث ده في صحته نظر التلان، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. الحديث يعني يغسل الشعر ويصلي يعني يروي بشرته ويعني يروي أصوله، أصول الشعر، فيكون وصل إليها الماء. مسألة أخرى، وإذا نوى بغسله الطهرتين أجزى عنهما، لأنهما عبادتان من جنس، فتدخل الصورة في الكبرى كالعمرة مع الحج، هو صفة الإجزاء لما سبق. وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يجزي الغسل عن الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه فوجبت لهما طهرتان كما لو كانا متفرقين. لكن إذا توضأ وضوءه للصلاة ثم يعني ما نقض وضوءه الذي اغتسل معه يكفيه وضوء الغسل، قال بسم الله وتوضأ وضوء للصلاة ثم اغتسل وأكمل، بعد ذلك يكون ما في إشكال. مسألة، وكذلك لو تيم، نعم الصفة الثانية المجزئة يعني يعم بدنه بالماء، بس حتى لو غمس في ماء بركة أو خور أو كذا، أو ماء جاري مثلا زي النيل نزل فيه وغمس فيه وطلع خلاص يجزي. أما صفة كذلك لو تيمم الحدث والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها فيما سبق، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى، لقول عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. إذن هنا باب الغسل من الجنابة في هذه المسائل، ونكون كده فرغنا منه، يعني فرغنا من غسل الجنابة، وجاء للشيخ للتيمم والحيض وغير ذلك. ممكن نقرأ في الطحاوية، إذا كان نكتفي بالباب ده ونقرأ في الطحاوية، ولا رأيكم شنو؟ مش التيمم؟ كويس. صفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعماد إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. طبعا ده الشيء اللي هو ينبغي أن يكون حديث متفق عليه. وقال القاضي المسنون ضربتان، يمسح بأحدهما وجهه بالأخرى يديه إلى المرفقين، لكن هذا حديث الوارد فيها فيه ضعف. نعم، لما روى ابن الصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين للمرفقين، لكنه يعني ضعيف أو في ضعف. ولنا ما سبق، وأما حديث ابن الصم ففي الصحيح مسح وجهه ويديه، فيكون حجة لنا، لأن اليد عند إطلاق الشر تتناول اليد إلى الكوع، بدليل قوله تعالى والسارق والسارق فقطعوا أيديهما جزاء بما نكسا ونكموا. وذكر الضربتين، ذكر الضربتين فيه لم يصح، قال أحمد من قال ضربتين فإنما هو شيء زاده. المسألة الأولى، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، لحديث ابن الصم وإن كان فيه ضعف، دل على جواز التيمم بضربتين، وحديث عمار يدل على الإجزاء بضربة ولا تنافي بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، ولم يذكر عددا، ومن ضرب ضربتين أو مسح أكثر من اليد إلى الكوع فقد وفى بموجب النص. لكن السنة أن يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. نعم. مسألة، وله شروط أربعة، التيمم عنده شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى لقوله سبحانه فلم تجدوا ماء، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض أو برد شديد، أو جرح لقوله سبحانه إن كنتم مرضى وعلى سفر. ولحديث عمر احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بأصحابي، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم يأمره بالإعادة، رواه أبو داود. حديث عمرو بن العاص كان في سرية وبعدين أجنب يعني احتلم فكان جنوب لكنه ما اغتسل لأنه خشية من الهلاك، فتيمم وصلى بأصحابه ثم لما زال البرد اغتسل. مسألة أو لخوف العطش يعني الماء اللي معه قليل ويكون في السفر في الصحراء فيخاف أن يغتسل به إن توضأ به يعطش ولا يجد ماء حسب التوقعات حقه. حكى ابن المنذر إجماعا أو لخوفه على رفيقه أو بهيمته أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. إذا مشى يطلب الماء قد يلحقه ضرر أو أذى أو شيء من هذا القبيل، لأنه خائف الضرر باستعماله فجاز له التيمم لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. مسألة أو تعذر إلا بثمن كثير، الماء مثلا لقاه لكنه مطلوب فيه ثمن وثمن كثير يعني يزيد على ثمن المثل، أو لمن يعجز عن أدائه كذلك، يعني واحد فقير شديد فما يستطيع أن يشتري ولو بشيء معقول، ما عنده شيء المعدم لا يقدر على المثل ولا على المقدور عليه ذات لعجزه. مثلا وإن وجد ماء لا يكفي لطهارته لزمه استعماله وتيمم للباقي. لقى ماء بسيط يتوضأ منه لحد ما يصل الحتة اللي يصلها ويتيمم للباقي. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا إذا كان جنوبا، وإن كان محدثا فعلى وجهين، أحدهما يلزمه استعماله كالجنوب والثاني لا يلزمه، هذا مبني على وجوب الموالاة. وفيها روايتان إن قلنا وجوبها لم يلزمه استعماله لأنه لا يفيد، وإن قلنا إنها غير واجبة لزمه لأنها تفيد رفع الحدث عن بعض بدنه. وأما الجنابة فليس فيها موالاة لأن الأصل عدم الموالاة في الطهارتين، لأن الله أمر بالغسل فيها لا غيره يعني ليس غيره يقول، وإنما وجبت في الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي رأى في قدمه لمعة لم يصبها الماء بإعادة الوضوء والصلاة، أخرجه أبو داود، فبقي غسل الجنابة على الأصل يعني ما يحتاج إلى الموالاة يعني غسل المسام. الشرط الثاني دخول الوقت، يعني ما يتيمم إلا بعد ما يدخل الوقت الذي يصلي فيه، ولا يجوز التيمم لفرض قبل دخول وقته ولا لنافلة في وقت النهي، يعني لأنه قبل الوقت مستغني عن التيمم فلم يجوز تيممه، كما لو تيمم وهو واجد الماء، ولأن التيمم إنما جاز للحاجة إلى الصلاة وقبل الوقت وغير محتاج إليه إلى الصلاة، وكذلك وقت النهي غير محتاج إلى الصلاة فيه بل لا يجوز. الشرط الثالث النية، بقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، وهذا لا خلاف فيه نعلمه الآن، يعني مسألة اتفق عليها أو لا نعلم فيها خلافا. نعم. مسألة فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، لأن التيمم لا يرفع الحدث فلا يباح الفرض حتى ينويه، بقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. هذه المسألة تحتاج إلى بحث فيها، لأنها يعني إذا تيمم لنافلة والتيمم موجود له أن يصلي به صلاة أخرى، ولكن أيضا يقول لأنه لم ينويها. النية أن يتطهر طهارة إما حقيقية وإما طهارة حكمية، تيمم طهارة حكمية. نعم. وإن تيمم لفريضة فله فعلها لأنه نواها، وله فعل ما شاء من الفرائض والنوافل لا حتى يخرج وقتها، لأنها طهارة أباحت فرضا فأباحت سائر ما ذكرنا أشبه الوضوء. نبغى شرطه الثالث الرابع، الشرط الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر، تراب طاهر، ويشترط الفقهاء مرات يكون له غبار شيء من القبيل، لأن الله سبحانه قال فتيمموا صعيدا طيبا، قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، ويشترط أن يكون له غبار لقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه. مسألة ويبطل التيمم ما يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء لأنه بدل عنه. مسألة أخرى، هذه المسألة الأولى والثانية وهذه الثالثة، المسألة الرابعة ويبطل خروج الوقت لأنها طهارة ضرورة طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وقدر الضرورة الوقت فتفيد تقيد به لأنه وقت الحاجة إلى التيمم. المسألة الخامسة، يبطل بالقدرة على استعمال الماء ووجوده، لقوله عليه الصلاة والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو بشرتك، أخرجه أبو داود. المسألة السادسة، تبطل طهارته وإن كان في الصلاة، لأنه لو كان خارج الصلاة لبطلت، فكذلك في الصلاة تبطل طهارته، لكن لو صلى بالتيمم ثم بعد أن انتهى من الصلاة وجد الماء، هنا ما تلزمه الإعادة، ما تلزمه الإعادة هنا في الحالة دي. ولذلك الرجلان اللذان أحدهما صلى بالتيمم والآخر أيضا صلى بالتيمم، وبعدين لما وجدوا الماء أحدهما توضأ وصلى مرة أخرى، وأما الآخر فلم يصلي مرة أخرى وإنما اكتفى بصلاته في التيمم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: للذي لم يصلي مرة أخرى أصبت السنة، وقال للذي صلى المرة الثانية قال لك أجرك مرتين. وهذا يوضح أن الصلاة، طبعا ورد حديث ابن عمر في السنن أن الصلاة لا تعاد مرتين، والسنة أنه إذا صلاها بطهارة شرعية سواء كانت حقيقية أو حكمية فإنه يكتفي بذلك بهذه الصلاة. لكن لو كان تيمم وصلى ثم وجد ماء إن توضأ وصلى له أجره مرتين، وإن لم يتوضأ ولم يصلي واكتفى بالصلاة بالتيمم أصاب السنة، إن يكون أصاب السنة. نعم. أيوة حسن. لا أثناء الصلاة هو يقول بطلت هنا، لكن لو انتهى منها وكملها، انتهى من الصلاة وسلم وبعد وجد الماء، في هذه الحالة ما تلزمه الإعادة، لكنه إن عاد له أجره مرتين. كذا الباب التيمم انتهينا منه.